اللذين توترتهما الأمة والأمور كلنا ورب حديث يقول في حسن صحيح وهو متفق عليه معنا ورب حديث يقول في حسن صحيح وهو متفق عليه فما سوى ما في الصحيحين وحديث وخضع لميزان النقد العلمي وضحت طيب بسم الله عز وجل قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه اشكال لان عليه اشكال يعني اورخ اشكالا من عند الله ها يعني الان ما قالش مثلا حسن هو صحيح حسن او صحيح لما جعلها مقترنا بعض حديث صحيح حسن صحيح ما قالش حسن او صحيح مثلا وقت اشكال وبعدين اشعر بهذا الكلمه رحمه الله والذي اظهر هذا وهذا خاص به حسن صحيح حسن صحيح من غريب وما الى والاشكال ايضا اكثر من كده ان نسخ الترمذي تختلف نسخه يزيلك فيها حديث الحسن فقط نسخه ثانيه حديث الحسن صحيح هو نفس الحديث ونسخة ثالثة بقى حديث حسن صحيح غريب على نفس الحديث إذا لا أنا بعرف إيه حديث نسخ نفس الحديث نسخ الكتاب مختلف هذا رواه بكذا وهذا رواه بكذا وهذا رواه بكذا هو حديث واحد يا رب حديث تقرأه في نسخة حسب الرواه الذين رواه مسلم ففيها مثلا عبد الله الحديث هذا نفسه قال ابن تيميه حديث صحيح روح لنسخه اخرى تجد ساقط حسن حسن صحيح تذكره في نسخه اخرى وعلى هذا المنبر وقول الترمذي وهذا حديث حسن صحيح عليه اسبال بان الحسن قاصر عن الصحيح قاصر يعني اقل وادنى فكيف يصف القاصر الادنى بالاوج الاعلى هو الصحيح هو الصحيح اشكال والله يعني ما ينفعش واحد كده اخذ شيء مثلا بالنظر الشريعة مثلا يعطوك مثلا مقبول جيد جدا مقبول جيد جدا مش حاسس مقبول جيد جدا في شيء اسمه جيد صح وفي شيء اسمه جيد جدا مع درجة الشرف ومش عارف ايه يسموها انما مفيش معنى مقبول جيد تعطيل ادنى وتعطيل اعلى هذا ما بيسالش كده وضعت ست سنين حتى وجدت يبقى يبقى الله يبقى بأن الحسن قاصر عن الصحيح في الجمع بين الثنتين بين الثنتين وحديث واحد مجاذبة مجاذبة يشدوا بعض كيف يشدوا بعض كيف يكون أدنى وكيف يكون أعلى في مجاذبة في مناصرة مجاذبة عن مناصرة فإن الوضعان لا ليس في حد واحد أو درجة واحدة نعم وأجيب شو بقى الأجوبة الوحيدة وأجيب عن هذا بالحقيقة ما في جواب من هذا مرض ما في جواب من هذا الأجوبة الوحيدة كل هذا يعني استنبطان أخي من هذا ممكن تحتمل هكذا وهكذا ما فيها جاز نعم أجيب عن هذا بشيء لا يظهر أبدا لا يظهر أبدا شو الإمام الألباني هو الألباني معروف بالصراحة نعم صريح يعطي الكلمة المجزوم بها نعم وجيب عن هذا بشيء لا يظهر ابدا هو ان ذلك راجع الى الله راجع الإسلام هو كذلك راجع إلى الإسلام فيكون قد روي بإسلام حسن وإسلام صحيح وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا بهذا الوجه. لبطل هذا الجواب. لبطل هذا. لبطل هذا الجواب. حقيقة ذلك. حقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ غريب مثلا. فهذا يمثل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين ويسوء أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي الدار الصلاحي هو إدخال النفوس وإصغار الأسماء إلى حسن متنه وجزالة رفقه ومعنيه من الثواب والخير فكثير من الأمور النبوية. وكيف يتناسب هذا مع حديثه تنزيل من عمل مثلا وتبشير في أعقابه وما فيه من الثواب والخير؟ واحد خلف عليه وعيد وعقاب شديد وتخليط في النار ولعب اذا لا يقصد المعنى اللغوي. نعم. قال شيخنا ابن وهب على هذا يلزم اطلاق الحسن. وبعدين كيف يجمع بين حقيقه لغويه وحقيقه اصطلاحيه؟ لو عايز اصطلاحيه يجمعها مع بعض وعايز لغويه يجمعها مع بعض. نعم. قال شيخ ابن وهب على هذا يلزم اطلاق الحسن على البعض. ابن بطوط الاجابه وقال له ابن بطوط فعلى هذا يلزم اطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا ولا قائل بهذا. ثم قال فقال فأقول لا يفترض في الحسن قيد القصور على الصحيح وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن فالقصور يأتيه من قيد الاختصار لا من حيث حقيقته وذاته. ثم قال بل الرواة صفات تقتضي قبول الرواية ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإبصار وجود الدرجة الدنيا كالصدوق مثلا وعلى الصدق فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم الكومة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والشر. فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق فصح أن لو وجدت الدنيا ووجدت العليا فلماذا أصلا هي يذكر المرتبتين؟ ما يسمى الذكر واحد ليس بجواب. نعم. فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيحا باعتبار العليا ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسن لو التزم ذلك. وعلي عبارات المتقدمين منهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. قلت فعلى مراتب الحسن باز بن حكيم عن أبيه عن جده وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمي وامثال ذلك. هو قسم متجاذب بين الصحه والحسن فان عده من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بانها من ادنى مراتب الصحيح. ثم بعد ذلك امثله كثيره يتنازع فيها بعضهم يحسنونها واخرون يضعفونها حديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن الاول حديث بن عبد الله الأعور صاحب علي حديث الحاج بن عبد الله وعاصم بن ضبرة وحجاج بن أخاه وخصيب وبراج بن السم وخالد بن سواه حسبك أقرأ لك الأبيات التي تلخص هذه الخطوة التي تقرأها يقول واستشكلوا وصفهم بمعنى معين بصحة وحسن. وابن الصلاح قال لا بالنسبة بسندين أو بحسن اللغة واضح. ورده الشيخ بفرد وصفة بذاك والثاني بأن لو عرف باللغوي لكان بعض ما رد عليه ابن الجوزي يوصف بالحسن وذاك بالله بمعنى حديث ضعيف موضوع ها موضوع ومضمونة حسنة تخرج إلى سيدنا هذا وأحاديث موضوعة بارك الله فيكم في أدنى المعاني المعنى هذا المعنى. طبعا ناخذ أحاديث الموضوعة التي معناها حسنة يعني مثلا مخافة الله رأس الحكمة فماذا واحد يقول لك قرر النبي عليه الصلاة والسلام فماذا معنى جميل ومعنى حسن لكنه هو آية ما تدعوك عن النبي عليه الصلاة والسلام وخذ من هذا الطبيب فليس كل معنى حسن يكون منسوبا ثابتا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول هنا قال وقولي في الجواب إنه يعلم من صحة متن حسنه يعني كل صحيح حسن وليس كل حسن صحيح وليس في الحسن قصور يوجد عن صحة إلا إذا ينفد فالحفظ والإتقان لا ينافي صدقا ففي الحسن عموم واضح وفي كلام الأقدمين الحسن في موضع الصحيح وهو حسن يعني جاء هذا في بعض إلى المتقدمين أنه يقول على الحديث الصحيح حديث حسن هذا غير ما نحن فيه تماما. قال ابن سيد الناس بعد منكرا ليس عما إذ أبو عيسى يرى مجيئه من غير وجه بل رجح أن من تراب الحسنيات المصطرح طبعا أنتم لستم هذا أنتم لأبوكم سبحان الله الشريف أجدنا أستغفرك وأتوب إليك تفضل سيدي شرط المخالف صحيح شرط المخالف صحيح ما له معرفة هو الرب إذا شرط هل هذا شرط صحيح ولا سنة صحيح ولا أصل صحيح هذا الرب المخالف في اشتراط الصحة عند المخالف سواء في صحيح الصحيح أو خالف الصحيح وهذا أعلى الدرجة الصح معنى جمهور العلماء على غير العلماء طالما الإنسان بإدراك ثقة غير مدلس غير مدلس وأمكن اللقاء والمعاصرة ومحمول على مدى الصح يلا بسم الله تمسك الدور